على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. الآن ننتقل إلى 37 اللي هو بسموه طور الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقسموه إلى مكي ومدني. هنا بس بدي أنبه على شيء إن الأحكام الفقهية كانت بترجم محلها وين؟ العصر المدني العقائد وكذا. هل نستطيع أن نقول نحن هذا الزمان في عصر مكي؟ هذه الفكرة خاطئة التي تقول ليش؟ لأن اليوم من تكون فيها هذه فكرة سمحين نحن نريد أن نكون صريحين ونتكلم بكل شيء نخطئ هنا ونتكلم ونصحح ولا نطلع أمام الطلاب وننشر خطأنا نصحح أنا مع هذا إذا أنا أتعمل هنا. هذه الفكرة جاءت في الدرجة الأولى من الأحزاب أنهم جعلوا من نفسهم ابتعاث جديد للإسلام عرفتم؟ فهم الآن يمرون في مرحلة المسلم ثم سينتقلون فينا بعد إيش؟ بعد إنشاء الدولة إلى إيش؟ إلى المدني. ونحن لا نقول لا نحن نعيش في دول إسلامية فلا ننتظر دولة أن تنشأ أصلا لكن نريد الدولة التي نعيش فيها أن يصلح حالها. فرق لاحظت الفكرة إيش هي؟ الدولة التي نعيش فيها دول مسلمة صح؟ وحكام إيش؟ مسلمين لكن فيها فساد يحتاج إلى إيش؟ في فرق ما بين نسعى إلى قلب الموجود وإلى إصلاحه. وهذه الفكرة ترى مهمة دكتورة مهمة ليش؟ مهمة إذا كانت أن فكرة الإصلاح لن يعارضنا المسؤول ولا السياسي ولا الحاكم بس إذا كان مشروعي انقلابي فهذا استطعنا أن نغير الفكرة عند الشرعيين من فكرة إيش؟ انقلابية إلى فكرة إيش؟ إصلاحية سواء في دول مسلمة أو دول غير مسلمة لن يمنعنا أحد من إيش؟ من دعوتنا ومن إصلاحنا ومن تغييرنا. بس فكرة أختي لأن إحنا فكرتنا الموجود الآن عند كثير من المتدينين فكرة انقلابية وهي فكرة إيش؟ خطيرة إيش؟ جدا جدا جعلت الشرعيين في صدام مع الدولة وبالتالي الدولة ماذا سوت عملت الشرعيين؟ نحتهم عدلتهم لما عندهم توجه سياسي مثل التبليغ والدعوة مثلا فعدلتهم فنحن لا ما بدنا هذا الشيء ما بدنا من العدل وبدنا نضل نصلح حتى نغير واحنا اصلا فكرة عندنا خطا وهي لوحدكم شفتم في العراق وسوريا وشو اللي صار؟ شفتم شو الانقلاب بيساوي؟ تمام هلا ضياء كانوا العراق يحكوا المشايخ قبل ما يسقط صدام متى يروح ومتى كذا ومتى كذا يعني ظلم وما ظلم بس فقط عرفوا قالوا الآن عرفنا معنى عبارة الفقهاء لا يجوز الخروج على الحاكم تمشيها بس انقتل 3 مليون في الشوارع لا يعرفون فيما قتلوا قال الآن عرفنا عبارة الفقهاء لا يجوز الخروج على السلطان لأن الخروج عليه يسبب إيش؟ وين انت من ظلم حكومة وشخص من ظلم شعب كامل ممكن شرطي ظلمة دائرة ظلمة حاكم ظلمة تظل فئة محدودة أما إذا ما في حكومة فأنت عرضة للظلم من كل أحد خاصة نبدأ حياة الناس على الظلم صحيح؟ الشاطر إيش؟ بيوكل الثاني وكذا وكذا حتى أهل الدين مش متقصدين في بعض فما بالك إيش؟ في غيره فهمتوها؟ انتبهت اللي تفهم بحكيها؟ ان تكون عندنا فكرة إصلاحية على كل انا حبيت ابين لكم يعني انا وانت شائعة فيه من الفكرة الاولى بس حبيت اجيب لك من وين قرار يعني هي حقيقة فكرة اخذت من الاحزاب وليس فكرة اصيلة صحيحة ومزعجة الان صفحة 130 مميزات العصر النبوي اول شيء انه مصدر تلقي الاحكام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش؟ الوحي بالدرجة الأولى. لأن بلشنا يعني يعني أرجلنا وأيدينا على المكان. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يصح سؤال أمامكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا؟ نعم، في المذاهب الفقهية، حتى ننهي في المذاهب الفقهية الأربعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا. في خلاف عند الأشاعرة كأنهم يقولون ومتكلمين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيش مجتهدا، لا، شمس المذاهب الفقهية الأربعة يقررون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش مجتهدا، ويعطون أمثلة على ذلك، أنه عفى الله عن كلمة أمثله لولا كتاب من الله، لولا كتاب من الله سبق لم يستكن، ويعرضون ما كان النبي أن يكون له عفوا حتى يسكن، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وعن أم سلمة هذا الحديث ما تسمحه، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجلان الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، يعني مضى عليه مدة طويلة، فقال هذا احفظوه، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي وإنما أقضي برأيي. المدرسة المعاصرة الأثرية إذا صح التعبير هي ضد الاجتهاد، فهي الذي اجتهد في الحديث، وهي قررنا مذاهب أهل السنة على النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهد. وعند سنتنا الحنفية النبي يكون مأذون بالاجتهاد في مسألة يخاف فوتها، النبي يكون مأذون بالاجتهاد في كل مسألة يخاف إيش فوتها. كلام مقنع ولا لا؟ هذا مقرر. إذا هذا الحديث إذا قال لك ممنوع رأي، قلت النبي يقول إنما يقول أقول برأيي، النبي يقول إنما أقول برأيي، والفعل كله الذي بين أيدينا مبني على إيش؟ أقول إيش؟ رأيي باجتهادي. وهذا منصب شريف، يعني كيف يناله أو الشافعي أو حنيف ولا ينال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما معنى وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى؟ هذا قالوا بالقرآن خلاص، هذه الآية نازلة إيش؟ في القرآن. خلصنا؟ هاي انتهي عن الفكرة دكتور علاء، انتهي من فكرة المجتهد، هاي مهمة، هاي بأنت ترسخ الأصول. سنأخذ شيء، وهذا عندما نمهد عند الطلاب ندرس، أنا أول ما أدخل الطلاب ماذا أقول لهم؟ دائم أول ما أدخل أقول له الآية أو أقيم الصلاة حاجة تكون مستحبة الصلاة، لأن تفعل كل يوم خمس مرات وخليها على القدرة، شو رأيكم؟ قال هذا يغضب الله، تغضب معاطفة يعني. قل لا لا كيف مستحب، هاي فرض. قل وش الدليل على أنها فرض؟ قال الآية وأقف هذه في آية الأمر يفيد الإرشاد ويفيد الاستحباب ويفيد الإباحة، وشو المعنى يعني؟ فبعضهم يقول الأمر يفيد الوجود. أقول إذن أنت ما استطعت أن تخرج الحكم الشرعي من الآية نقطة إلا بعد أن استخدمت إيش؟ أصل من أصول الشرع. قاعدة إيش؟ أصولية. قاعدة أصولية، صحيح؟ نعم. قاعدة أصولية. فإذا لا يمكن استخراج حكم إلا بقاعدة أصولية. أقول نعم لا يمكن. أقول طيب من الذي يضع القواعد الأصولية؟ المجتهد المطلق. يعني القواعد مشى عليها. إذن لا يمكن أن نستخرج حكما من آية أو حديث إلا إيش؟ إذا قاعدة أصولية ومن مجتهد مطلق. طبعا الكل يقول نعم. أقول طب لماذا تفعلون بالمساجد؟ لماذا تفتون الرؤوس تفتوهم؟ هم يكون ماشي بسيطون. كيف تفعلون هذا؟ حطهم في الزاوية. هم بالفعل الكل يفعل هذا صح؟ الكل جميع مجتهد. الكل. طب من أين أتيت بهذا؟ أين القواعد الأصولية التي تسير عليها وتمشي عليها؟ ما في. فأحببت أن أقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أفتى كان يسير كما ندرس الأصول يمشي على قواعد أصولية، والأصول التي بين أيدينا مستوحاة من الأصول التي صار عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نقرر فكرة، لا يكون اجتهاد إلا بأصول وإلا بسير على إيش؟ على قاعدة إيش؟ على قاعدة أصولية. فهمت الفكرة التي أطرحها؟ هيا أطرح إيش تريد؟ ترى الآن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في المسألة وقرر مسألة حكم معين، ويعني بعدما قرر النبي عليه الصلاة والسلام حكم سكت الوحي عن هذا الموضوع. بتثبت لأنها وحي. نحن نتعامل كل ما ورد مع النبي إيش؟ نحن وحي. بس ابتداء ممكن يكون اجتمال. الآن صفحة التي بعدها 41. إذا هاي خرجنا أو هاي فهمنا الدكتورة منها هاي فيما بعد مستفيد منها جدا. إنه هاي الاجتهاد الذي تريد أن تمنعه فعله مين؟ النبي. هاي لما قلت الاجتهاد. الآن الصحابة الذي رضاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا يجتهدون في عصره وبين يديه وفي المدينة وخارج المدينة. انظروا صفحة 41 اجتهاد الصحابة عن النبي أن يكون صحابي غائبا عن المدينة. سيدنا علي بن أبي طالب معاذ مش أرسلهم اليمن. لماذا يحفظوها؟ لماذا لم يرسل إلى اليمن؟ كتب لهم الآيات والأحاديث على كتاب وقال اعملوا بها. بعث معهم سيدنا معاذ. فلذلك أقول أبو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا قلدوا أبا حنيفة. يقول كيف؟ ألم يرسل معاذ إلى اليمن وقال قلدوا؟ فإذا هو الذي أمر إيش؟ بتقليد مجتهد في بلده. صحيح؟ فعندما نقلد الشافعي أو أبا حنيفة إيش؟ نحن نلتزم بأمر النبي. وأنت عندما أخذت من الآية والحديث أنت الذي خالفته. قال الحديث ضعيف وشكوك فيه. عرفت انتباهي أي حديث؟ الحديث معاذ أشتهد رأي ولا أعرض عليه. هذا الحديث بما تقضي معاذ قال كتاب الله سندش بسم الله بلا هذا الحديث يعتبر أساس اجتهاد. وما كما قال يمكن البعض يعترض عليه ويقول هذا الحديث ضعيف. نقول له راح الجواب. نقول له واضع علم المصطلح من هو؟ خطيب البغدادي. خطيب البغدادي هو واضع له ايش؟ هو الذي قرر اول ما يعني قبله كان سدرات الذي رتب وجعل العلم منه ينسب لمين؟ للخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي الذي قرر قواعد المصطلح التي حكمت من خلالها بالضعيف هو قرر قاعدة أخرى معها هي ما نقول عندكم في الصفحة نفسها 42 عندما جاء إلى هذا الحديث وقال ماذا قال؟ لاحظوا أقرأ لكم العبارة. هذا مين؟ خطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم. عندما تقبلوه تقبلوه فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة حديث لا وصية لوارث حديث الطهور ما الحل ميته إذا اختلف المتبايعان الدية على العاقل. بعدين ماذا يقول؟ وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الأمة الكافة يقول عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. تحفظ؟ فيوجد قاعدة اللي هي التلقي طبقة عن طبقة. أنت ألفت أنت البخاري وألفت كتاب الحديث إذا أتيت وتذكرين الأحاديث التي يعرفها الناس يضحكون عليك لما تتعبين نفسك صح؟ فهذه الحديث لما كانت مشتهرة وشائعة ويعرفها القاصي والداني صار عيب عليك أن تذكرها في كتابك إيه؟ لأن لا أن تذكرها أصلا لأنه أنت تذكر شيء إيه؟ معروف ولا أحد يختلف فيه. الشواهد الصحيحة له أن معاذ قال الأهل اليمن يتوني بخياز خميص ولبيس. ما له شواهد. أحببت من جهة القواعد وإلا كما تفضل الدكتور لو أردت أن تأتي من جهة الشواهد ستأتين بشواهد عديدة جدا. أنا أريد أخبركم شيء بس حتى تكون جريئين أنتم يعني ما تخافوا يعني والله الذين يسلكون غير مسلك العلوم أنت تعامل معهم أنهم لا يفهمون بالعلم شيء ولا تعطيهم حتى لو درجة واحدة حطهم في السالب أنت ماذا أقصد؟ فهم يتكلمون بهذا المساكين لأنهم ما عرفوا البعض يقول لك يعرفون الحديث حتى لا حديث ولا غيره جماعة مسلمين الدفاتر بمعنى الكلمة يعرفون ظاهر من القول بس لا يعرفون العلم فبالتالي إذا تعاملت معهم أنهم لهم أصل علمي أو معرفة علمية تتعب تعامل معهم دائما في ردك ونقاشك انهم اصلا هم الجماعه لا يعرفون بالعلم اصلا ولا تسلم لهم باي شيء يقولون فهمت ماذا اقصد؟ ولا تسلم بزعمائهم حتى تسلم بصغارهم يعني وبالفعل على قواعد العلم لهم لا هم لا يسيرون عليها حتى ايش؟ حتى نوافقهم على ما يقولون كما ذكرت. وإلا هذا مقرر، يعني هاي الكبار في خطيب بغداد يقررون. يأتي واحد يعني سمعت عمي يعني في العوض الإسناد يعرف حاجة ويجي يقول لك إسناد، وهو ما يدري الإسناد والمتابعات والكذا، يعني ما يدري يعني. هو يعني يتكلم لأنه لا يعرف قواعد العلم، قواعد العلم ليس بالفقه بالحديث، فأجب عنده تخبط شديد وكبير. فلذلك إذا ذهبت وقلت نسلم لهم الحديث أنت تورطت، لا تسلم له بشيء، لا تسلم. طبعا غالب غير مختصين، وهي تلقى تجار أو ميكانيكي ديزل أو كهربجي أو كذا. إمام الغزالي بإجهام العوام يقول الفقهاء والمفسرون والمحدثون عوام في علم الكلام، لا يجوز لهم ما يتكلموا فيه. ثبات ميكانيكي. ميكانيكي يتكلم. حفظ 10 أحاديث. مصيبة والله. لا كارثة كارثة. لذلك أنا في النقاش مع أبتح جدا، لأني لا يعني ولا أسلم بشيء وأقرر كذا كذا كذا فعادي يعني. بس إذا اعتبرت أي شيء تتعب، لا تستطيع فيما بعد. فهمت ماذا أقصد؟ نعم. فأنت دائما تثبت لهم أن كل القواعد التي يسيرون عليها، يعني أنت في المحن دائما في المناقشة من الجزئيات إلى الكليات. كيف؟ ما تقرر المسألة التي يقوله وتذهب وتناقشه في الحديث وصحة إسناده، اذهب قرر له قواعد العلوم وأثبت له أن ما يسير عليه ليس من قواعد العلوم. فأنا بعد الخطيب لا أقبل النقاش في أي جزئيات مباشرة، مجرد أخذ جزء أذهب للكل بعده أمثل الجزء. فهمتم؟ حتى لا، لأن هو كيف، هو كيف توصل للجزء من خلال الكل. فأنت إذا بينت له أن الكل عنده باطل خلاص انتهى الموضوع. بس هاي انتهينا من هذا، هاي حديث، هذا حديث زيد بن أرقم أنتم من ثلاث وقعوا على امرأة، وهي سيدنا علي بن أبي أفتاهم أنتم متشاكسون، يعني كان في زمن ليس الزنا محرم يعني، فقرع بينهم وأعطى وجعل صاحب القرعة يعطي ثلثي الدية للآخرين. بعدها غزوة الخط، سيدنا أبو عبيدة كيف أكلوا من إيش؟ من الحوت صح؟ عمرو العاص كيف تيمم بالسرح؟ هذا كله اجتهاد أو ليس باجتهاد؟ هذا كله اجتهاد. اجتهاد في المدينة، لاحظ جعلت هنا قسمين، بمثلا لا يصلي أحدا الظهر في بني قريظة صح؟ فهذا نوع، والنوع الثاني اجتهاد صحيح، اجتهاد ليس بالصحيح، عندما أفت الرجل الذي فتحت رأسه بالابتسال شج رأسه فتوفي تمام، فالنبي ما أخرهم على ذلك، قال قتلوه قتل، فيحفظوه قتلوه قتلهم الله. كل واحد لا يفتي بطريقة صحيحة ليس له أجر، وإنما إيش وزر والله. والنبي يقول له ينطب عليه على النبي قتلوه قتلهم الله. بعدها صحابي حاضر في المجلس وخارج هذا حاضر في المجلس، اجتهاد سيدنا معاذ صحيح؟ ممكن ينطبق عليه ذلك. في اجتهاد سيدنا أيضا أبو بكر هنا بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم مذكور. ننتقل للفكرة التي بعد، إذن الميزة الأولى التي مرت معنا أنه كان الأساس في الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، والنبي يعتمد عليه صح؟ والنبي مر معنا أنه مجتهد، ثم انتقلنا اجتهاد من مين؟ من الصحابة رضوان الله عليه، سواء داخل المدينة أو خارجها. طبعا هذا كله إيش؟ يثبت لنا فكرة الاجتهاد وتأصلها من بداية إيش؟ الإسلام. بعدها انتقلنا إلى فكرة في زمن النبي كان تدرج في التشريع، وما في تدرج إلا في زمن النبي، هاي حفظناها جيدا. ما في، لا تستطيع في زمان في تدرج لشخص اشرب الآن لا تشرب الغداء الخمر ثم قيمة بعد صلي ثم بعد صوم، لا نستطيع. ممكن لا نعلم الأحكام كلها في دعوة، هذا موضوع آخر كموضوع آخر. يعني لا تأتي امرأة تقول لها البس الحجاب وصلي 50 شغلة مرة واحدة، ممكن تتدرج معه في التعليم، تتدرج معه في الدعوة، بس هل تستطيع أن توقف حكم شرعيا واحدا؟ لا. هذا كان خاطئ. وتدرج بالأحكام كليا ككل، لم تنزل مرة واحدة، وكل حكم الواحد تعرفون كان هناك إيش؟ تدرج صح؟ أم كان خلاص ما؟ النسخ سيمر معنا في الأصول إنه بس خاص بعصر إيش؟ وهنا سنناقش الأصول ذات نقصد عنه. النقطة التي بعدها 46 تقليد الشارع الحكيم، تقليد الشارع إيش؟ تقليد الشارع. الآن هنا نقول، هل التقليد وجد في القرن الرابع كما يقولون؟ نقول لا، التقليد أمر به الله تعالى وإيش؟ وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل مثل معاذ سيدنا علي للمدن يعلم الناس ويقلدونه. ومن يعني مش هذا تقليد؟ تقليد. ويتمر معنا أنه الذين كانوا يفتون في المدينة فقط معدودين يعني 6-7 يعني والباقي ماذا يفعل؟ يقلدهم. فهذا الذي أن التقليد كان من الزمن إيش الأول. انظر أقرأ لكم نص صفحة 47 عن كان الذي يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من المهاجرين و3 من الأنصار بس، والباقي ماذا يفعلون؟ عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت فقط هؤلاء، يعني هذا النص يفيدنا هذا. طيب الآن بعورة تأثر الفقه الأجنبي أظن هذا واضح أنه تأثر الفقه الأجنبي بعيد من جهة ماذا؟ أنه وجدنا فقه الموجود الذي بين أيدينا وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مختلف عما كان عليه الجاهلية، توافقوني؟ مختلف عما كان في الجاهلية، وأيضا عن القانون الروماني أو غيره. هاي الكتب الله نوقشها عليك دكتورة منى، ينبغي الرجوع في الأحكام الفقهية إلى الله ورسوله لا إلى أقوال الفقهاء، ينبغي الرجوع إلى إيش؟ إلى الله ورسوله لا إلى أقوال الفقهاء. لا، فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله ورسوله. هاي التسليم. طب كيف الرد عليهم؟ أول شيء الشيء الصريح في القرآن والسنة فيه تنازع؟ ما فيه تنازع صحيح؟ الشيء الصريح ما فيه، الشيء غير صريح الذي فيه تنازع، وبالتالي هو يرجع إلى الفهم صح؟ أو لا يوجد فيه نص أصلا. هذه الآية عندما يقرأها شخص لك عليك أن تقرأ الآية أخرى، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطون فصار في إرجال العلماء صحيح؟ وعندك آية أخرى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا، آية أخرى ما فرطنا في الكتابة إيش؟ من شاء. طيب كيف ستكون هذه الصادقة الآيات صادقة إذا كان كل شيء موجود وين؟ في القرآن صح؟ فإذا هذا لا يكون إلا من خلال إيش؟ الاجتهاد والاستنباط من القرآن والسنة. إذا الذي يقول قل ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، تفضل بين لي أحكام التيارات والتيارات صحيح؟ خاصة هذه الآية لعلمه الذين يستنبطونه. كل سؤال ما عندك شيء؟ عندك سؤال؟ الآن هنا يطرح فكرة ما هي؟ هنا يطرح فكرة ما هي؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر وينهى. الرسول كان يأمر إيش؟ وينهى بدون أن يقول فرض واجب سنة مستحب. فهذه الأحكام التي بين أيدينا التفصيل فيها مبتدع. شو هذا؟ أكثر هاي طائفة الآن عندنا موجود بغير مشتركية، لكن إلغاء فرض سنة واجب مباح مكروه، وعندهم هذا من أشد البدع والضلال. أنا ناقشت أحد يعني كثيرهم نصوصي قال أجيب لي أي دليل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا حرام وهذا مكروه وهذا، وهذه الطائفة الآن موجودة بالأصل في الإمارات ويدعون لذلك بشدة، يقول لك ما أمرنا به الله ورسولنا اعتبر به من غير سؤال فرض سنة واجب وما لها ننتهي عنه. ما الجواب؟ يعني في أجوبة عديدة ممكن نتعلم. أول شيء لما تسمع عندكم فساد الزمن، احتجنا لهذا التفصيل لفساد إيش؟ هذا كان في زمن النبي عندما يقول افعلوا يفعلوا، لا تفعلوا لا يفعلوا بلا تفصيل. وانظر الإنسان المتدين يعني حتى لو كان مستحب طالما عرف إنه أمر يلتزم. هاتنا اثنين قالوا حفظا للعلوم حتى نميز الأركان والشروط والواجبات والسنة حتى نحفظ حتى هذه الصلاة يعني نحفظها وننقلها لغيرنا. حفظ العلوم تسهيلا على المتعلمين، قال حفظ العلوم وتسهيلا على مين؟ على المتعلمين صحيح؟ فيما بعد صار في تخصص وتمييز في التخصص، كان في زمن الأمور على عمومها صح؟ فالتمييز في التخصص أوجد هذا الاصطلاح الذي نراه صح؟ فهو إذا إيش؟ تعبير اصطلاحي وجدنا تمييز العلوم، رأيته؟ هذه المراتب ليست عقلية، هذه المراتب مبنية على قوة الأدلة صح؟ نعم، سواء في دلالتها أو في قوة إيه؟ ثبوتها صحيح؟ وفي نقطة إنه هذه الأحكام أيضا استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن موجود فرض صح؟ استخدم مفروض النبي، استخدم إيش؟ حرام، يعني هاي التعبيرات سنة، استخدم لفظ النبي، استخدم هذه الألفاظ أيضا مستخدمة، هي تعبيرات اصطلاحية وأيضا استخدمت، لاحظتم؟ في شيء آخر النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الآن لو كنت في درس وعظي يختلف عن درس الفقهي. درس الفقهي يعني يحضره 10 أو 15 لأنه استاء وتخصص، بينما يعني الدرس الوعظي ممكن يحضره 5,000 و1,500 صح ولا؟ لأنه تذكير. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس الإسلام دعوة الإسلام بالفقه لمل الناس، ذات النبي كان واعظ مذكر. في الآية إيش يقول؟ منا أنت مذكر. وكان من بين تذكير النبي صلى الله عليه وسلم إيش هو؟ الفقه. ذلك القرآن كتاب إيش؟ القرآن كتاب هداية. القرآن كتاب إيش؟ القرآن كتاب هداية. ومن بين هداية القرآن إيش هي؟ الأحكام الفقهية التي إيش؟ التي بين أيدينا. رأيتم الفكرة ما هي؟ بدون هذا. طيب. هي انتهينا من هذا. احنا بنسير الاشياء يعني مجرد في صغر. في الاسفل يوجد نقل هامش طويل عن قضية وظيفة النبي في التذكير والفرق بين وظيفة التذكير والمعلم، جميلة جدا لأنور شاف الكشمير. طيب الان هي انتهينا من هذا. من عندك؟ بس احنا هاي كلها ترحمي مقدمات. ما زلنا في اليوم ايه مقدمة. بس يعني المحاضرة الثانية بعدها سنبدأ كل هاي المقدمات يعني نبني عليها اشياء مفيدة لنا جدا جدا جدا جدا. الآن بس حتى إن نكون قطعنا شوية، نكون قطعنا عن ميزان 10 دقائق كنا نسحب شوية قط. الآن طور عصر الصحابة رضوان، نريد أن ننتقل في طور عصر الصحابة رضوان الله عليهم لأي شيء. نريد أن ننتقل هذا مهم يعني مثله الدرس الأول. نريد أن ننتقل في طور عصر الصحابة رضوان الله عليهم لشيء مهم جدا، وهو نجعل من فعل الصحابة دليل لنا على هذه المدارس. وليس كجانب تاريخي محض انتهينا، كجانب تاريخي. فنريد أن ننظر الصحابة من قمة السلام، هل ما كان يصير عليه يوافق مدرسة المذاهب ولا يوافق مدرسة الإطلاقية ولا يوافق مدرسة الأثرية؟ فنريد الآن نأخذ أمثلة من ذلك ونرى على أي واحد وراء. أول شيء مثلا الصحابة صفحة 52 في أمثلة فترة متابعة الصحابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع للقرآن والسنة ثم أو في الرجوع للقرآن ثم السنة في معرفة الأحكام الفقهية، فإن لم يجدوا فيما اجتهدوا برأي الصحابة قرآن ثم سنة ثم إيش يجتهدون إيش برأي. والذي يرجع إلى مصنف عبد الرزاق مصنف أبي شيبة يجد اجتهادات كثيرة من الصحابة في اجتهاد بإيش برأيهم عن النصوص الكثيرة. الآن انظروا مثال على ذلك. عمر الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري الفهم الفهم فيما يخترج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن، تتعرف الأمثال والأشباه ثم قيس الأمور. إذا في اجتهاد وفي اجتهاد. نحن ضد المدرسة الأثرية التي تقول ما في اجتهاد. هي عمر الخطاب كان يقول قيس الأمور. ابن مسعود في الرجل تزوج امرأة فلم يفرض لها، تعرفون ما حدد لها المهر ولم يمسها، فقال أقول فيها انظروا برأيي. هذا من يقول النبي قال أقول فيها برأيي، تذكرون ابن مسعود الذي رباه النبي يقول أقول فيها برأيي، هذا دليل آخر لنا صح، أقول فيها برأيي. إذن هذا دليل على أن الصحابة بعد كتاب الله وسنة رسول كان يقولون برأيهم. إذن المذاهب الفقهية استنباط الاجتهاد بقولها بالرأي إذا تسير على طريق الصحابة ولا تسير تطلع. اثنين تقليدهم للأعلم والأصلح في من جد من مسائل. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ما قال قلدوا من شئت قلدوا القرآن والسنة مطلقا، إنما قال عليكم بسنتي وسنة مين؟ الخلفاء. فإذا أمرهم بتقليد فهم الخلفاء الكبار من المجتهدين صح؟ طيب هي واحدة. اثنين متابعتهم وتقليدهم لأهل الفضل منهم. لما سئل عمر الخطاب عن الكلالة قال إني أستحي أن أرد شيئا قاله أبو بكر. إذا عمر يستحي مع أبي بكر، كيف أنت لا تستحي مع أبي حنيفة مع الشافعي؟ أنت لاحظت إحنا نريد أن نعرف من الذي يسير طريق السلف، نحن نريد أن نخرج من الذي يسير طريق السلف صح؟ انظر إرشاد المسلمين لاتباع اجتهادات من العلماء الصالحين. انظر ابن مسعود اللي هو الإمام الكبير لاحظ يقول أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، لاحظ شيء انظر نظر التواضع لنفسه، ثم إن الله قدر علينا ما أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بكتاب الله، فإن جاء أمر ليس بكتاب الله فليقضي بما قضى به النبي، فإن جاء أمر ليس بكتاب الله قضى به النبي فليقضي بما قضى به الصالحون. بعدها يقول رأيه إذا أرجع بعد الكتاب والسنة إلى شخص جهة اللي هي الأعلى منه درجة، عرفتم؟ عمر الخطاب إلى شريح يقول لا يغلب الناس الرجال إذا جاء ليس في كتاب الله، فانظر إلى ما تم تقضي بها، فإن كان أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به ولم يقض في سنة رسول الله فانظر ما أجمع عليه الناس فخذ به. أرجع إلى جهة ثم قال له إيش؟ إن شئت أن تجتهد رأيك. إذا لاحظوا في الجهة ابن عباس إذا سئل عن شيء ليس في كتاب الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال أبو بكر وعمر يجتهد فيه، رأيتم؟ يعني الطريقة بأن ترجع للعلماء والأكابر هي طريقة السلف، أنتم فهمتم؟ إذا لماذا يحفظون فقط النصوص التي ترجعنا في تفسير ولا يحفظون النصوص الأخرى في التطبيق التي ترجعنا إلى أين؟ إلى الكبار. حرصهم على الاجتهاد فيما جد إيش؟ حرصهم على الاجتهاد فيما جد من مسائل. سطر على النصوص قرأنا نحن. جعل الكتاب الله ورسولنا صلى الله عليه وسلم مثلا هم بيستدلوا بهذا من هذه النصوص لأن المفروض أن نرجع إلى الكتاب والسنة فقط. إذا لا نجد شيئا يعني خلاص نحن نجتهد صالحين. جيد، شيخ محمد يطرح سؤال يعني يحتج بهذا، إذا نرجع لكتاب الله نرجع إلى إيش؟ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن في كتاب الله وسنة رسوله ما كان واضحا صريحا ليس محل إيش الاجتهاد، وهذا لا نختلف فيه، بس ما كان في القرآن بس يحتاج إلى الفهم نلجأ إلى فهم أبي بكر، لأن الكلالة موجودة في القرآن بس ليست واضحة، رجعنا إلى فهم أبي بكر. إذا القرآن الذي صريح والسنة التي هي صريحة، وما كان صريحا بمعنى يعني متفق عليه بين الكل هل أحد يخالف فيه؟ لا. هذا صار يعني شبه من المعلوم في الدين بالضرورة، والله أعلم. طيب بعدها حرصهم على الاجتهاد فيما جد من مسائل. إذا لاحظت بالطريقتين الأوليين، إذا نحن أقرب منهم للاجتهاد، والثانية على تقليد من الأعلم والأصلح، صح؟ النقطة الثالثة حرصهم على الاجتهاد فيما جد من مسائل لمن كان أهلا. إذا ما معنى هذه المسألة؟ ما معنى هذه المسألة؟ حرص على الاجتهاد في مجد من مسائل لمن كان أهلا. ما معنى هذه المسألة؟ إنه ينقلون هم يمنعون من الاجتهاد. نحن نقول من كان أهلا طريقة السلف أنهم يجتهد صح؟ طب النصوص الواردة أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت شيء ليس بكتاب الله ولا سنة نبيه، أولا يقول إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة آياتهم الأحاديث أن يحفظوها. ابن مسعود يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر، ولا أعني عام أخطر من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم. علي يقول لو كان الدين بالرأي لكان أكثر القوم إيش؟ إذن هذا نحمله على أي شيء؟ هذا نحمله على أي شيء؟ هذا نحمله على القول من غير علم من من ليس أهلا وليس نعتمد على دليل. طب ما الدليل على ما تقولون أن أبو بكر وعمر وعثمان أفتوا وقالوا هذا القول، فكيف نجمع بين فعلهم وقولهم؟ إذن هذا محمول على إيش؟ على الرأي المذموم الذي ليس معتمد فيه على دليل. أنا نعم بس هذا لمين تفسير؟ هذا للمجتهد المطلق. نعم. بس من كان في زماني من كان حافظا وضابطا للفقه على إيش؟ على مذهب. نعم. أكثر الإمام الشافعي له كتاب الفضل الاستحسان. في كتاب الأم له 30 لفظ باللفظ استحسن. منها استحسن في مساعدة أن تكون 30 درهما. وله كتاب الفضل الاستحسان يعني هذا. لابد أن تجمع بينهما. وهنا في شيء. الشافعي ما كان شافعيا إلا بمحمد حسن الشيباني، لأنه جل علم أخذ عمين على محمد حسن الشيباني، فكيف هو لا يعقل الاستحسان عند الحنفية؟ يعني هي بعيدة، لأنه هو دارس على الشيخ الحنفية. فهمتوها؟ يعني كيف يحمل؟ فإذا لابد أن نحمله على استحسان غير الاستحسان الموجود